قال علباء بن أرقم: حلت تماضر غربة فاحتلت فلجا وأهلك باللوى فالحلة، وكأنما في العين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فانهلت. زعمت تماضر أنني إما أمت يزدد أبينوها الأصاغر خلتي. كربت يداك وهل رأيت لقومه مثلي على يسري وحين تعلتي. يوما إذا ما النائبات طرقننا أكفى بمعضلة وإن هي جلتي، ومناخ نازلة كفيت وفارس نهلت قناتي من مطاه وعلتي. وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملتي. ضرت بأرزاق العيال مغالق بيدي من قمع العشار الجلة، ولقد رأبت ثأي العشيرة بينها وكفيت جانبها اللتي والتي، وصفحت عن ذي جهلها ورفدته نصحي ولم تصب العشيرة زلتي. وكفيت مولاي الأحم جريرتي وحبست سائمتي على ذي الخلتي.